نستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نكمل. عندنا احنا كنا متوقفين عند صفحة 20. عندنا خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان احنا نقتلهم، سواء كنا في الحل يعني خارج نطاق الحرم او في الحرم. طبعا تعرفوا ان الحرم المكي والحرم المدني ليه حدود، يبقى سواء احنا كنا في الحل خارج نطاق الحرم او داخل الحرم هنقتلهم. العقرب، الغراب، الفأرة، الكلب، العقور، الحدقة، والحية. طيب هنا هتلاحظي ان هما ست حاجات. في صوت، نهال بتقول ما فيش صوت. لا، في، يبقى عندك المشكلة يا نهال. صفحة 20. طيب هتلاحظي ان هما ست حاجات مش خمسة. الحقيقة ان في حديثين، حديث ذاكر العقرب والغراب والفأرة والكلب العقور والحداية او الحدقة، وحديث تاني ذكر العقرب والغراب والفأر والحدقة والحية، يعني بالتبادل ما بين الحداية يعني والحية. دول اينما وجدتيهم النبي صلى الله عليه وسلم حسنا يستحب لك ان انت ايه تقتليهم ولك اجر في ذلك. يعني طبعا احنا اخذنا المستحب، لك اجر، انت تركتي لا تأسمي. طيب طبعا هنا يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فواسق يعني بيئزوا مؤذيين، ويعني فيهم افساد، واخدين بالكم؟ فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قتلهم سواء كان في الحل او في الحرم. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ولغا في اول ضربه كتبت له 100 حسنه، وفي الثانيه دون ذلك، وفي الثالثه دون ذلك. رواه مسلم. هنا الوزغ اللي هو البرص، وسبحان الله البرص ده يعني ده طبعا يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يقتله من اول مره. خدي بالك ان البرص خبيث وإزاؤه بيبقى عظيم، ليه اذيه، بيأذي مؤذي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بقتله، اللي هيقتله من اول ضربه يعني بضربه واحده ليه 100 حسنه. طيب لو من تاني ضربه تم قتله من تاني ضربه اقل من كده. طب ده الاثنين ما جاتش، الثالثه اقل من ايه؟ برضو في الحسنات من 100 حسنه. طيب طبعا البرص ده سام على فكرة، يعني حتى كانت العرب بتسميه سام البرص، يعني هو سام. طيب هنبدأ بقى في الحديث رقم 12، وده رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب، في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الوزغ اللي هو البرص. اسمه وزغ مش وزغن، دي باللغة العربية. طيب هنا طبعا في رواية لا الوزغ مش حرباية يا بنات، يشبه لها، يشبه الحرباية بس هي مش حرباية. الوزغ اللي هو البرص، مش عارفة بقى في يعني في بعض بلاد اسمه وزغ يشبهها، وهنا عندنا في مصر بنسميه برص، طبعا بيشبهها بس هو صغير وشكله كده يعني جسمك يشمئز منه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قلنا حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. عندنا كمان رواية للبخاري وأبو داود: وإنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا وقع الذباب، طبعا الذباب دي حشرة من الحشرات بتطير، حشرة طائرة، إذا وقعت في الشراب بتاعنا سواء بقى كان مية، نسكافيه، لبن، شوربة، أي شراب وقع في الذباب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نغمسه، يعني ندوس عليه كده وننزله في الشراب كامل، لأن هو الذباب سبحان الله لما بيجي يقع تلاقيه يقع بأحد جناحي. وسبحان الله شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم لينزعه، يبقى هنغمسه ندخله داخل المشروب بتاعنا وبعد كده ايه ننزعه، يعني نشيله ونرميه خلاص كده. طب فإن في أحد جناحيه داء، يعني في أحد جناحيه اللي هو بينزل بيه على المشروب بتاعك داء، مرض. طيب وفي الآخر يعني في الجناح الثاني اللي احنا بنغمسه ده شفاء، شفاء من ذلك المرض. طيب هنا طبعا يعني الحديث بيوضح ويبين جواز ان احنا لو الذباب سقط في شراب بتاعنا، اي بقى نوع من انواع المشروبات بتاعتنا، وغمسناه احنا كده ممكن نستنفع بايه بالشراب بتاعنا ده، لان احنا هنغمس ونروح نزعينه مسكين الذبابه بعد كده ورمينها، يبقى كده الشراب بقى ايه خالي من الامراض، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في احد جناحي داء في مرض والتاني شفاء، مجرد ما نغمس التاني خلاص كده ايه المرض انتهى. طيب هنا طبعا بيدل على ان الذبابة طاهرة، ليه؟ لان النبي هنا امرنا ان احنا نغمسها في الشراب بتاعنا، طبعا مش هيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نغمسها الا لو كانت ايه طاهرة، ولكن لا تؤكل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولينزعوا، ننزعها نرميها، ولكن هي ايه طاهرة، ولما بتسقط في الشراب بتاعنا بنغمسها وبعدين بنروح متخلصين منها ونبتدي نستعمل الشراب بتاعنا، مفيش فيه اي مشكلة بالكيفية ديت. طبعا الامر المستجزر، خدي بالك الامر المستجزر يعني ملوش حكم في الشرع، ملوش حكم في الشرع، لا ممكن المشروب ما يترميش، لان بنات انتم ما تاخدوش ان مثلا افرضي مثلا سمنه، كميه كبيره من السمن وقع فيها ذباب، ده حتى كمية قليلة من السمن وقع فيها ذباب، هتعملي ايه؟ فانتي الامر المستقذر زي ما بنقول ملوش حكم في الشرع، احنا بنتكلم على حكم شرعي. الذبابة سقطت دلوقتي هنعمل ايه؟ لا بنغمسها ونلقيها نرميها ونبتدي ان احنا ممكن نستعمل المشروب بتاعنا ده او الشراب اللي وقع فيه الذباب. او ما فيش مشكلة، هتغمسيها بس وتايه وترميها. طيب ليه؟ لان زي ما بنقول الامر المستقذر ملوش حكم في الشرع. هو دي ممكن الناس يعني تستنكف انها تشرب حاجه زي كده، ولكن سبحان الله هي ما فيهاش ضرر، خدي بالك ما فيش ضرر فيها، بل هي طاهره، ولكن لا تؤكل. لان النبي امرنا ان احنا ايه نلقيها ننزعها نرميها. طيب عندنا في مقولة ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت، ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. يعني إيه ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت؟ النفس السائلة اللي هي الدماء، طبعا انتي بتلاحظي ان الذبابة ما فيهاش دم، الذبابة من الحشرات اللي هي مفيش لها دم يسيل. لا مش هتقسمي، اصل القرف ده يا بنات يعني دي حاجة خارجة عن ارادتك، ولكن انت لما تعلمي انها طاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال او امر ان احنا نغمسها ونرميها ونستنفع بالمشروب ده، خلاص انت كده هتستحرمي ان انت ترمي المشروب ده. يعني انت تخيلي بترمي مثلا كوبايه لبن او كيلو لبن عندك، طب ما انت بترمي لي، حرام، دي نعمه من نعم الله عز وجل. فهمتوا؟ طيب هنا بنتكلم على ما لا نفس له سائله. ما لا نفس له سائله يعني ما فيش فيه دم يسيل، زي الذباب كده ما فيش فيه دم يسيل. كذلك العقرب، الخنافس، الصراصير، العناكب، النمل، النحل، واخدين بالكم كل الحاجات دي ايه؟ ملهاش دم يسيل. لما تموت مفيش في جسمها دم. فهنا العلماء سموه ايه؟ ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. طبعا هنا ما لا نفس له سائلة يعني ملوش ايه؟ دم يسيل. بيقولك اني لم ينجس بالموت، يعني لا يتنجس اذا مات. طبعا احنا اخذنا المحاضرة الماضية ان الميتة نجسة باجماع، لو تتذكروا قلنا الميتة نجسة باجماع، اجماع العلماء. يعني ايه اجماع؟ يلا يا سنة اولى، يعني ايه اجماع؟ يعني ايه اجماع؟ لما نقول اجماع الميتة نجسة باجماع، يعني ايه اجماع؟ يلا الطالبات الشطار يلا. شايفه ايه؟ اجماع العلوم القرون الثلاثة المفضلة، اتفاق العلماء، قول العلماء بعد وفاة النبي، متفق عليه من العلماء. من أمة محمد. من زيت على أمر بعد معظم آراء العلماء الشرعي، هو ما اتفق عليه علماء العصر على أمر من أمور الدين، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمع عليه العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بشرط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه علماء المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أهل العلم والأئمة الأربعة اجتمع عليه العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا خدوا بالكم يا بنات، لما نقول تعريف الإجماع، الإجماع يعني اتفاق، ما أقولش تاني أجمع العلماء أو اتفق العلماء، لا خلاص، هو أنا عايز أعرف الإجماع أو الاتفاق يعني إيه؟ إن علماء عصر من العصور، يعني وقت من الأوقات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بفتوى أو بنفس الفتوى في نفس المسألة. يعني إحنا هنا عندنا دلوقتي الميتة نجسة بإجماع، يبقى كل العلماء اللي في ذلك العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلوا عن الميتة قالوا إنها نجسة. طبعا الإجماع المعتد به في الثلاث قرون الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، بمعنى لا يجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حق. يبقى قولهم كلهم في نفس المسألة دي حق، وطبعا ده بيكون في الثلاث القرون الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دي القرون الإيه؟ الخيرية، فعلا بتنتهي بوفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كويس جدا. طيب يبقى إذن وقلنا كمان إن الإجماع ده ملزم لينا، لأن خلاص كل العلماء كده اجتمعوا على نفس الإيه الفتوى. يبقى إذن هنا لما نقول إن الميتة نجسة بإجماع العلماء، يبقى ده ملزم لينا إن الميتة طالما حاجة ماتت هتكون إيه نجسة. طيب هنا ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت، ودي بالك دي مقولة علماء وليس حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لما لا نفس له سائلة دي فيها خلاف ما بين العلماء، فيها خلاف ما بين العلماء. الجمهور قالوا إن ما لا نفس له سائلة لو مات مش هيكون نجس. طيب فين الدليل؟ قال لك الدليل قياسا على الذباب. قياسا على الإيه؟ قياسا على الذباب. طيب شوفي هنا، وذهب الجمهور إلى أن ما لا دم له من الحشرات لا يدخل في عموم الميتة، وقياسا قياسا على إيه؟ الذباب. طيب أهل الظاهر ورواية للشافعي ولكن هي مش مشهورة عنه، إن الميتة كلها نجس إلا ما دل عليه الدليل على الطهارة. طيب هنا الدليل دل على طهارة إيه؟ دل على طهارة الذبابة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم خصص وحدد إن إيه؟ الذباب، إذا وقع الذباب يبقى هنا إيه؟ الذباب فقط هو الإيه؟ هو الطاهر لما بيموت، لأن خدي بالك أنت هتغمسيها خلاص كده هي ماتت، هي الإيه؟ هي بس الطاهرة. وخدي بالك هنا كمان إنها معرفة بالألف واللام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الذباب، وده اللي ذهب إليه إيه؟ أهل الظاهر ورواية للشافعي، وقالوا إن القياس هنا فاسد. طب ليه فاسد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين بالاسم ما ينجس وما لا ينجس، صح؟ النبي عين بالاسم، خدي بالك النجاسة ها لابد لها من دليل، عشان نقول إن ده نجس لابد من دليل، وكمان دليل على إيه؟ إزالة النجاسة. طيب هنا النبي عين لنا بالاسم الذبابة، يبقى خصها، صح كده؟ هي كده مخصوصة بأن هي إيه؟ طاهرة. برضو قالوا ولو أراد العموم لذكر ذلك. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتكلم عن إن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت كان قال صلى الله عليه وسلم، ما كانش حدد الذباب، ما كانش خصص الذباب، كان إيه؟ قال كل الحشرات أو ما لا نفس له سائلة. ولكن لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع إلا على الذباب. يبقى إذن هنا كل الميتة نجسة، ده بإجماع هيخرج منها إيه؟ الذباب. وده اللي ذهب إليه مين؟ أهل الظاهر ورواية عن الشافعي. وشوفي هنا مديكي قاعدة، إذا ورد الدليل بلفظ العموم فحكم الدليل يعم. لو في دليل، طبعا الدليل ايه؟ آية قرآنية او حديث من النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع الأمة، بلفظ يعم فالحكم الدليل يعم. لكن هنا الدليل ماله؟ ده الدليل مخصص بالذباب فقط. ماشي؟ طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طيب بعد كده بيتكلم على الحشرات اللي هي العائلة الحشرية، بيقولك أجمع العلماء على تحريم أكل الحشرات. طبعا انتوا عارفين يعني الحشرات دي عائلة، يعني بتجمع صفات معينة فيها كلها، زي بقى الذباب، النمل، الصراصير، طبعا كل ده يحرم أكله، وده عليه إجماع من العلماء بإن يحرم أكل العائلة الحشرية كلها. طيب ما عدا، ها، استثنى الإجماع، استثنى إيه العلماء اللي أجمعوا على تحريم أكل الحشرات؟ استثنوا الدود والسوس، استثنوا الدود، خلي الأسئلة في الآخر يا بنات، استثنوا الدود والسوس. طبعا انتوا عارفين السوس، السوس ده اللي بيبقى موجود بقى في الإيه؟ ساعات في البقوليات، تلاقي مثلا اللوبيا سريعة انها بسرعة يتجمع عليها السوس، الفاصوليا طبعا الناشفة، الفريك، الفول، تلاقيه مسوس. هنا السوس، الرز، هنا السوس استثنوا العلماء، يعني خرجوه ان لو في سوس سواء طبعا كان حي او ميت دائي يجوز أكله. كذلك الدود، الدود ده يعني بيبقى موجود بقى في المش، في الجبنة القديمة، فده خرجوه من التحريم. يبقى إذن أجمع العلماء على تحريم أكل الحشرات، يحرم أكل العائلة الحشرية كلها، واخدين بالكو، ما عدا السوس والدود. ده إن اتوجد في الأطعمة مفيش مشكلة في أكله، لا يحرم أكله. هنا بيقول لك قاعدة، كل ميتة نجسة، كل ميتة إيه؟ نجسة. طبعا ما عدا هنا إيه؟ عندنا الذباب، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرجه. طيب فالحشرات إذا ماتت كانت نجسة، لأن الموت يجعل الطاهر نجس، الموت يجعل الطاهر نجس. ذهب الجمهور إلى أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس قياسا على الذباب، وذهب الشافعي في إحدى رواياته وأهل الظاهر إلى أنه قياس فاسد، لأن النص في الذباب فقط. النص في إيه؟ في الذباب فقط. طيب احنا دلوقتي لو مثلا عندنا شراب، واخدين بالكم، شراب من المشروبات، ولقينا ان صرصار وقع فيه، والصرصار طبعا هنا مات، لان لما بيموت، لا الإنسان، لا يا بنات، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي الأسئلة في الآخر، الله يصلح لكم حالكم. طيب هنا بنتكلم لو عندنا مشروب وسقط فيه صرصار، ومات. طبعا هنا ايه كده، الميتة نجسة، نجست لي المشروب بتاعي ده، يبقى انا مش هنفع ان انا استخدم المشروب بتاعي ده واشربه، خلاص ده كده ما ينفعش، لان لما مات نجس الدنيا كلها. طيب هنا ناخد بالنا ان النجاسة بتاعت الحيوانات بقى والطيور والكلام ده كله لما يموتوا طبعا بيختلف بقدر النجاسة. يعني مثلا انا لو في ناموس، طبعا في بعض البلدان بيبقى فيها ناموس، ناموس ده بتبقى حشرة بتيجي كده تقرص وايه الناس بتلجأ الى انها تموتها باي بقى يعني نوع، يعني باي طريقة انها بتحاول تتخلص من الناموس. طيب في ناس لقيه ايه بتتخلص من الناموس ده عن طريق الضرب باليد، دب دب دب عملت ايه تموت الناموس. خدي بالك ان الناموس ده هو يعد من الحشرات، لما بتموتيه بالكيفية دي طبعا هنا بيخرج سائل الدم بتاعها، السائل طبعا ده بينجس، لان هنا ده حاجات رطبة هتنجس الدنيا. فطبعا هنا يلزمك ان انت تغسلي ايديكي، واخدين بالكو، وتنزعي بقى وتشيلي الناموس الايه الميت ده. طيب لو بفرض مثلا ان انا الشقه بتاعتي اتوجد فيها حشرات، فيها بقى صراصير، فيها ناموس، فيها نمل، طيب انا لما اجيب الشركه اللي هي بترش ورشت لي، طبعا انا بسيب البيت في الوقت ده، انا لو جيت فتحت الباب بلاقي ايه؟ بلاقي الحشرات، سواء بقى كان نمل، صراصير، ممكن لو في فران، كل ده بيبقى ايه ميت. طيب لو بفرض بقى انا داخلة انا واسرتي والاولاد، والاولاد بقى ابتدت انها ايه تدوس على الحشرات اللي هي في الارض دي، طبعا هي لما بتدوس كده بيحصل ايه؟ هنا الحشرات لما بتدوسي عليها بتطلع المادة الافرازات اللي هي بداخلها، خدي بالك ده نجس لان هي ميتة كده، ينتقل بقى الاولاد يبتدي بقى كده ايه بالاحذية بتاعتهم على السجاجيد والمراتب وللحفة نجسون للدنيا. طب انا المفروض اعمل ايه في حاجة زي كده؟ خدي بالك انت بقى خشي كده في الاول وبالمقشة تكنسي وتلم الكلام ده كله، لان خدي بالك هي النجاسة مش هتنتقل الا عبر الرطوبات، لكن جاف مع جاف لا ينقل نجاسة، يبقى انت تلمي ده كله كده، لان خدي بالك هو بيبقى جاف، لمي ده كله واستغني عنه، القي بقى في القمامة و ابتدي بقى نظفي و يعني الاولاد بقى تخش مش هيبقى فيه مشكلة من دخوله. طيب هنا خدي بالك برضو من امر تاني، ويمكن النمل هو اللي بيبقى فيه عندنا منه مشكلة، طبعا هي دي برضو بتبقى يعني البلاد بتختلف من بلد لتانية ايه المستقذر. طبعا احنا هنا عندنا في مصر مستقذر جدا حكاية الصراصير دي، يعني الصرصار بالنسبة لنا حاجة يعني صعبة قوي، لو وقعت في اي شيء لا هنرمي الدنيا كلها، خاصة لو مات في المشروبات او في الطعام. طيب افرضي ان في نمل بقى، طبعا النمل بيجي بقى على السكر والكلام دوت، خدي بالك ان النمل طالما هو حي او الحشرات بوجه عام طالما هي حية هي مش نجسة، فانا لو السكر بتاعي فيه نمل في الشمس كده يروح ايه خلاص طالع ايه النمل ده، وخلاص اقدر ان انا استخدم او استعمل السكر مفيش مشكلة خالص، لاني طول ما هو حي مفيش مشكلة. المشكلة كلها لو مات. فرجي انا بقى جايبة كوباية لبن بتاعتي وحطيت السكر وجاية بقلب، لقيت ايه؟ ببص يا خبر، لقيت نمل 10 12 كتير بقى نمل، وانا عمالة بقلب مش واخدة بالي. طبعا كده ايه، النمل ده ميت وهو نجس، طبعا هو نجس لي كل الكمية لان انا عمالة اقلب، فطبعا ده ما ينفعش ان انا استخدمه باي حال من الاحوال. طب افرضي انا حطيت وببص كده لقيت نملة على الجنب، ممكن ايه؟ بالمعلقة كده احبحب عليها وايه واروح رمياها وابتدي ان انا استخدم المشروب بتاعي، مش هيبقى فيه مشكلة. لان خدي بالك هي بقدر، طبعا النملة نجستها مش زي مثلا فار، يعني اما اجي مثلا امسك الحذاء بتاعي مثلا وموت فار او كده، مش هيبقى زي مثلا نملة او ناموسة او كده، واخدين بالكو؟ طبعا دي حاجة كبيرة، هتبقى النجاسة بتاعتها اكبر، خاصة لو الافرازات اللي بداخلها دي طلعت. لا، الصرصار مش نجس طالما هو حي. فين الدليل كده على كده؟ لا، طيب يا بنات، الصرصار من فصيلة الحشرات النجسة والمستثناة هو الذباب فقط. لا، الكلام ده مش مظبوط. احنا هنا بنقول ان الحشرات يحرم اكلها، حرام اكلها، وطول ما هي عايشة هي طاهرة، مفيش نجاسة، النجاسة في الموت، النجاسة في الموت، الميتة نجسة، سواء كانت الميتة دي حشرات، لا دي حيوانات، لا دي طيور، كلها نجسة، ده بإجماع، فدي غير دي. لا، هو مش نجس، هو مش نجس. وخدي بالك، ما هو في صراصير بتعيش فين؟ مش كل الصراصير على فكره بتعيش في البلاعات والكلام ده، لا، ما في بيعيشوا في البيوت، واخدين بالكو؟ لكن انا بقى طالع قدامي مثلا من مجاري او طالع امامي من حاجه بلاعه او كده، خلاص هو كده بيحمل ايه؟ نجاسه في جسمه او كده، خلاص بتحرز لاني انا شفت بنفسي، واخدين بالكو؟ لا، ما ايه اللي يكون فيه حشرات ده؟ لا طبعا، لا طبعا، لا، ماء ايه اللي هيكون فيه حشرات يا بنات؟ الماء ما بيبقاش فيه حشرات، الميه بتيجي من حنفية، انت بتحتفظي بالماء في الماء يا بنات، احنا يعني ان شاء الله هناخد بعد كده ان احنا مأمورين بتغطية الاواني، مأمورين بتغطية الاواني، واخدين بالكو؟ لقيت حشرة ممكن ألمها أخدها كده على جنب وإيه وأرميها لأن هي نجسة. وبعدين الجمهور هنا تكلم فيما لا نفس له سائلة، لم ينجس بالموت، وتكلم عن حاجة فصيلة معينة من الحشرات، مش كل الحشرات، خدي بالك، هي اللي استثناها وقصها على الذباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العموم لعمم صلى الله عليه وسلم، هنا الجمهور لم يتكلم إلا على ما لا نفس له سائلة فقط، ماشي؟ في أي بقى أسئلة في الجزئية دي؟ وخدوا بالكم يا بنات، ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده تشريع لقيام الساعة، برضو كان عندهم ماء وكانوا بيحتفظوا بالماء، يعني الموضوع مش لا يخلو ان حشرات تسقط فيه وكده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بس على الذباب صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ هنا يا بنات احنا بندور حيث دار الدليل، لازم يبقى فيه دليل على كده. ايه تاني اسئلة في الجزئية دي؟ لأني أنا بعد كده هنتقل لجزئية تانية. يلا يا سنة أولى، في أي أسئلة؟ طيب، عندنا حديث 13 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: أهل الظاهر اللي هم بيتبعوا الإمام ابن حزم، ابن حزم الأندلسي، يسموا أهل الظاهر، يسموا أهل الظاهر. ماشي. طيب، ذهب الجمهور، لا احنا هنا في حديث بقى رقم 13، أبي واقد الليثي، نعم، هم بياخدوا بظواهر كل الأدلة، بياخدوا بظواهر كل الأدلة. طبعا احنا يعني لينا في الأصول بإذن الله تعالى دراسة في النص والظاهر والمجمل، يعني بإذن الله تعالى يتضح الأمر أكثر بإذن الله. طيب، ناخد الحديث اللي بعده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طبعا البهيمة هنا المقصود البهيمة اللي هي ذوات الأربع، يعني ليها أربع قوائم من الدواب، سواء بقى كان يعني طبعا ما عدا السباع، لأن السباع طبعا يحرم أكلها. طيب، فيما عدا ذلك ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني إيه؟ يعني مثلا دلوقتي عندنا خروف، خروف كده جامد وقوي كده، جه الجزار يذبحه، راح ايه، فلت، واحد يجري يجري وايه، ورجلين انكسرت، الرجل بتاعته مالها، انكسرت واتقطعت، انفصلت عن جسمه. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ما قطع من البهيمة وهي حية، هنا الخروف لسه ما اتذبحش واتقطع منه جزء وانفصل عن جسمه، ده ياخد حكم الايه، ميتة، لا يجوز اكله، لا يجوز ايه، اكله. كذلك بعض الجزارين لما يجي يذبحوا مثلا الجمال، ده طبعا منتشر في الجمال، او مثلا طور اللي هو الفحل بتاع الجاموس، بيبقى قوي ومش قادر يتمكن منه، يروح عامل ايه، يروح قطع ديله وهو حي لسه، يقطع ديله، يروح طبعا هو ايه، خلاص كده بيخور قواه وبيقع ويبتدي يذبح. طب الديل ده حكمه ايه؟ ده ميتة، لا يجوز أكله. طبعا بالإضافة أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، المفروض أن احنا بنحسن، وكمان يحد الشفرة وما بينهاش للحيوان هو قبل الذبح، لكن طبعا هو كده أساء، بالإضافة أنه هو تسبب أني مش هنقدر نستنفع بالجزء ده من الإيه، من البهيمة اللي هي يجوز أكلها، لانه قطع منها قبل الايه، قبل الذبح. وبرضه منتشر في ذبح الجمال، تلاقيهم يجيبوا السيف او السكينه، طبعا بيبقى معاهم عده للذبح يعني، ويروحوا قاطعين الارجل بتاع القوائم كلها، وبعدين تلاقي الجمل ايه، برك، يروح ذبحه. طب انت كده القواطع دي كلها، الارجل دي كلها مالها، خلاص ليه جزء أكلها، ده كده ميتة. فطبعا هنا وكمان بقى ايه، خدي بالك، فرضي مثلا جمل عملوا فيه كده والجمل التاني مفيش كده، ولموا كله على بعضه، كل الأرجل على بعضها، ايه حكم أكل الأرجل دي اللي هي فيها مزكة على غير، على غير مزكة؟ يلا الشطار اللي معايا في الأصول، لحمها حلال مفيش فيه مشكلة، بس هي المشكلة في الإيه، في اللي تم قطعه وانفصاله قبل الذبح. ترك الكل، برافو، ممتازه. ترك الكل، ترك الكل، مش احنا خدناها في الاصول لان اختلط الايه الميته بالمزكاه. برافو عليكم. طيب يبقى اذا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، برافو، ممتازين ممتازين. طيب هنا حديث النبي ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ايه؟ ميت. وده عليه بقى اجماع، مفيش خلاف، خلاص حاجه بتتقطع من البهيمه وهي حيه يعتبر بالاجماع ميته ولا يجوز اكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ايه؟ ميت. طيب نيجي لمساله تانية، حكم عظم الميتة وقرونها وضوافرها وشعرها. حكم ده من الميتة ايه؟ ده الحاجات دي اختلف فيها العلماء، هل هي طهرة؟ لا، مين بيكسر رجليها قبل الذبح؟ لا، هو بيذبح وبعدين بيقطعها. يا اسماء، لا قولي انتي حاجه تانية دلوقتي. لو انتوا بتسمعوا على الذبح الالي والذبح النصف الي، يقول لك ده ذبح الي وده ذبح نصف الي، يعني هو بايديه بيذبح ويروح مقطع رجلين. يا ولاد ازاي يعني بيقوم بالعمل ده في نفس الوقت؟ لا، هو بيذبح بسم الله الله اكبر وخلاص اتذبحت، بايه؟ بيكسر رجليها. خلينا في الذبح الالي والنص الي. الذبح الالي بمعنى ان الفراخ بتتعلق كده من رجليها ويبتدي يجي السكين عليها وايه؟ تذبحها وهي ايه؟ متعلقة. الآلة هي اللي بتقوم بالايه؟ بالذبح. واخدين بالكو؟ طبعا بيبقوا مشغلين بقى بسم الله وكده. الذبح ده او الطريقة دي في الذبح، نسبة الفراخ اللي بتتذبح فعلا 75%. طب والباقي؟ لا، الباقي ممكن السكينة ما تجيش عليه اساسي، او يموت قبل ما السكينة تيجي اساسي عليه. طبعا بيتاخد كل ده وتحط في اماكن التنظيف وبيتم تنظيفها آلي. بس هنا في مشكلة عندنا، اللي اتذبح حوالي 75% والباقي، لا الباقي لم يتم ذبحه، كله بيتجمع ويتحط في ايه؟ في الاماكن التنظيف وبيتنظف كله آلي. طيب هنا ايه المشكلة؟ ايه المشكلة هنا عندنا؟ اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، نبهيه وعرفيه، قولي له لا بعد ما تذبحها بقى ايه؟ قطع رجليه. انت خدتي الدليل واخدتي المسألة دي. خلينا في السؤال هنا، يبقى الذبح الالي ده حكمه ايه؟ خمسة. ده بقى مشكلة، لاني بيختلط ده بده، فده ما ينفعش اكله. طب امال النص الي ايه؟ النص الي لا، بالجزار. بالاضافه كمان خدوا بالكم يا بنات ان يعني عمليه الذبح دي لازم يقوم بها انسان، مش الاله اللي تقوم بيها. الذبح النص الي الجزارين بيذبحوا بسم الله الله اكبر، بيذبحوا بعد كده ايه؟ التنظيف هو اللي بيكون الي، بس اللي بيقوم بالذبح ايه؟ الجزار. وبعدين ايه؟ تتحط في اواني التنظيف وتتنظف. آلي، ده اسمه نص آلي. طبعا نص آلي ده ما فيش فيه مشكلة، هي كل المشكلة في الآلي. طبعا كل عبوة بتبقى جاية من الفراخ اللي هي بتبقى بتشتريها من السوبر ماركت او كده، بيبقى مكتوب عليها آلي او نصف آلي. ابعدي عن الآلي، خدي النصف ايه آلي. ماشي. طيب نيجي بقى للنقطة التانية. لا، في آلي وفي نصف آلي، بس هنا المنتشر برضو عندنا في مصر برضو النصف آلي. المنتشر عندنا في مصر نصف آلي. لو حاجة آلي خلاص ما تشتريهاش، يعني خدي حاجة تانية تلاقي نصف آلي. واحنا معظمنا بيشتري من الفرارجي او كده، يعني مش هتبقى مشكلة. لو اشتريتي من دي يبقى انت ايه عارفة هتعملي ايه. ماشي. يبقى حوف مكان معين ويختموها، يعني ايه؟ يعني مش فاهم. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه، فتركه واجب. برافو عليك يا منى، هي جابت كده ايه الحكم الايه الاصولي، الحكم الاصولي. طيب نرجع بقى للمسألة بتاعتنا. يلا يا حلوين، المسألة بتاعتنا حكم عظم الميتة المواشي. لا بس دول بيذبحوها، يا المواشي بتتذبح، المواشي ما فيهاش يعني. بالنسبة انا بتكلم بس هي الفراخ اللي بتبقى منتشرة فيها الجزئية دي، لكن هنا ما فيش آلي ونصف آلي في المواشي، ده المواشي دي كلها يعني يدوي، يعني بتتذبح بسم الله الله اكبر، وبتت ايه بتسلخ، وبتبقى ياخدوا بقى يطلعوها بقى ويبتدوا ينضفوها يعملوا الايه يقطعوها وكده، ويبقى بيبيعها لحم يعني، دي ما فيهاش مشكلة دي. طيب مسألة حكم العظم الميتة وقرونها، القرون بتاعتها والضوافر والشعر. اختلف العلماء في هذه الأشياء، هي طاهرة من الميتة أم نجسة؟ وسبب الاختلاف ما يطلق عليه اسم الحياة. سبب الاختلاف إيه؟ اسم الحياة. قال أبو حنيفة، قال إن العظم والقرون والضوافر والشعر كل دول مالهم؟ قال ان هما نجس لان دي ميتة، والحاجات دي برضو هتكون نجس. طب ليه؟ قالك لان الحاجات دي بتنمو وبتتغذى، بمعنى ان الشعر بتاع بهيمة الانعام بتلاقيه ايه بيطول، والضوافر بتاعتها بتطول، والعظم بيكبر معاها، يبقى هنا بينمو وبيتغذى وبيتغذى، اسفه بينمو ايه وبيتغذى. ما هو النمو لازم بيصحبه ايه، يعني لازم عشان تنمو وتكبر بيبقى في تغذيه. يبقى لك دي من علامات الحياه. يبقى اذا الضوافر والشعر والقرن القرون بتاعتها والعظم من الميتة نجسة. يبقى أبو حنيفة قالك إن الحياة أو اسم الحياة عنده هي النمو والتغذية. الشافعي قال لأ، علامات الحياة هو الحس، علامات الحياة هي إيه؟ الحس. طب هل الحاجات فيها دي فيها إحساس ولا لأ؟ ودي بالك الشعر والعظم والضوافر والقرون دي حاجات ما فيهاش حس. انت لما تيجي مثلا هو انت انسان وشعرك اهو بتقصي شعرك، انت ما بتحسيش بحاجه. كذلك مثلا لو جبنا خروف وجزينا الصوف بتاعه هو ما بيحسش بحاجه، هو واقف وانت بتجزي وما فيش مشكله عنده، هو لا يحس بشيء. يجي مثلا الحصان بيعملوا له الحدوه في الحافر بتاعه، بيدقوها كده بمسامير وحاجات زي كده، برضه هو لا يحس. يبقى الاشياء دي اساسي ما فيهاش حس. وهنا الشافعي قال اسم الحياه او علامات الحياه هي الحس، والحاجات دي ما فيهاش احساس. يبقى هي ايه؟ هي هنا ليست بحية لأن ما فيهاش إحساس، وقالك إن الأشياء دي من الميتة ليست بنجس ويجوز استعمالها واستخدامها. طيب إيه الدليل اللي استدل بيه؟ قالك إن في إجماع من أهل العلم على إن الشعر الذي يجز من البهيمة وهي حية ليس بنجس. خدي بالك احنا عندنا الجمال او الخرفان، ما بنيجي ناخد الوبر بتاع الجمل وهو كده حي، خدي بالك، واحنا بناخد منه الوبر، بنجز منه الوبر، او الخروف نجز الصوف بتاع الخروف، كل ده ايه؟ قطع من البهيمة، صح؟ ولكنه ليس فيه حياة، هو حس، ما فيش فيه إحساس. ففي إجماع من العلماء إن إحنا إيه؟ يجوز الانتفاع بإيه؟ بالشعر الذي يجز من البهيمة وهي حية وليس بنجس. ليست إيه؟ بنجس. إحنا طبعا إحنا لسه واخدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطع من البهيمة وهي حية يعتبر ايه؟ بالاجماع ميتة، صح؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طب الشعر بقى والوبر وهي حية كده، وبن ايه؟ بنجز خروف او الجمل الوبر بتاعه، لا ده يعتبر ايه؟ ليست بنجس. ليست بايه؟ بنجس. يبقى اذا يجوز الانتفاع ب يجوز الانتفاع بالضوافر وبالشعر وبالعظم وبالايه؟ وبالقرون، لان كل الحاجات دي ما فيهاش احساس، ما فيهاش احساس، يبقى يجوز الايه؟ الانتفاع بيها، وده اللي ذهب اليه ايه؟ الشافعي. طبعا بالنسبه للجلد بتاع الميتة ان شاء الله ناخد ان هو بيطهر بالدباغ بإذن الله تعالى في باب الدباغ. طيب في كده اسئلة، هي ليها حكم يا دينا بس انا مش عارفاه، ابقى ابعته ان شاء الله للمشرفات ويبعته لك الحكم بتاعه. لا، اللي ذهب إليه الشافعي، اللي ذهب إليه الشافعي. بس بصي يا حبيبتي، سلف العلماء مش هيكون برضو، خدوا بالكم يا بنات، يعني لما نقول آراء علماء يعني لازم يبقى فيه أدلة، لكن أنا الشافعي استدل بإيه؟ بإجماع العلماء على إن ما يجز أو إن الشعر اللي بيجز من البهيمة ده عليه إجماع، يبقى إذن الشعر بالضبط كده لأن ما فيش فيه حياة وما فيش فيه إحساس، زيه بالضبط زي الضوافر، زي العظم، زي القرون، لأن برضو ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إحساس. واخدين بالكم؟ ده يقوي برضو الناب بتاع الفيل، ممكن استخدامه. القرون، خد بالك الحاجات دي بيستخدموها. طيب هنبدأ بقى في باب الآنية، ده باب جديد. وعندنا أول حديث في باب الآنية، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا جلد نعم، هناخد إن شاء الله إن الجلد الميتة بيطهر بالدباغ بإذن الله، هندرسه باستفاضة إن شاء الله. طيب حذيفة بن اليمان هناخد دلوقتي باب جديد اسمه باب الآنية، وهنا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا، ها، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تشربوا، ها، ولا تأكلوا، ده يدل على إيه؟ يلا الشطار اللي درس الأصول، ده بيدل على إيه؟ ممتازة، تحريم، يحرم، ممتاز، تحريم، ممتازين، يحرم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ممتازين، تقى، أمنة، دينا. طبعا الباقي برضو كله معانا ان ده ايه؟ يحرم. يبقى يحرم الشرب او الاكل في ايه؟ في اواني الذهب والفضة. طبعا هنا الصحاف اللي هي زي ما بنقول يعني زي سيرفيس كده، حاجة كبيرة يعني اكبر من الاطباق، كل ده يحرم الأكل والشرب فيه. وطبعا ده يعني عليه إجماع كما قال النووي أو حكى النووي، قال إن في إجماع من كل العلماء على إن يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلق وبيقول يعني ليهم في الدنيا، اللي هم طبعا ايه؟ المشركين واهل الكتاب، هم بقى ياكلوا ويشربوا في اواني الذهب والفضه، ولكن احنا بقى لينا الاواني ديت، هناكل ونشرب في اواني الذهب والفضه بل الاحجار الكريمه كلها في الاخره. وعندك طبعا الايات كثيره في القران تدل على ذلك، صح؟ بس في الدنيا يحرم، في الدنيا يحرم. طب في الآخرة؟ لا، ده نعيم بقى الله عز وجل يمتن على المؤمنين اللي هيسكنوا الجنة ان يكون ايه؟ عندهم بقى أواني، بل ان حتى بناء البناء بتاع الجنة بيكون من ايه؟ من الذهب والفضة، سبحان الله. فهنا هيكون ايه؟ لينا بقى في الآخرة. طيب بأول مسألة، الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طيب وده طبعا واضح من معنى الحديث أو من منطوق الحديث نفسه. المسألة الثانية، المسألة الثانية، هل يقاس الأكل والشرب على سائر الاستعمالات؟ هل ينفع نقيس الاستعمالات المختلفة للذهب والفضة على الأكل والشرب، ولا الحكم ده خاص مختص بالأكل والشرب؟ دي المسألة اللي هنبتدي نناقشها دلوقتي. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء. طب يعني معناه ايه؟ يعني انا ممكن يبقى عندي شمعدان من الفضة، او عندي مثلا انتكس فضة او ذهب، او مثلا ابليك او مكحلة. عارفين المكحلة؟ كانت زمان جدتنا بتاعي عندها مكحلة كده من الفضة، او علبة من فضة بحط فيها مثلا ايه؟ المجوهرات بتاعتي، او بحتفظ فيها بالاشياء الثمينه بتاعتي. ده معنى المساله اللي احنا هنناقشها دلوقتي. اولا الجمهور، طبعا انتوا عارفين الجمهور يعني ايه. الجمهور يعني ايه؟ لما نقول الجمهور يعني ايه جمهور؟ قال الجمهور. يا سنقول الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء وثلاثة من العلماء وكذلك اثنين من الأئمة الأربعة أو واحد من الأئمة الأربعة، يعني معظم العلماء، جل العلماء، أكثر أهل العلم، واخدين بالكم؟ طبعا رأيهم مش ملزم لينا إلا لو استدلوا بدليل، جابوا لنا دليل يبقى الرأي بتاعهم إيه؟ ملزم لينا. طيب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، دول مين؟ دول الأئمة الأربعة. قال إيه الجمهور؟ قال لك إن ذكر الأكل والشرب خرج مخرج الغالب. قال لك لأن غالب الناس بيستخدموا أو بيستعملوا أواني الذهب والفضة، ده كلامهم، خدي بالك بالظبط كده زي ايه، خدي بالك بقى القياس اللي هيقيسه الجمهور، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال لك اهو هنا الايه ذكرت اكل اموال اليتامى، هل هنا الآية تقصد أو يقصد الله عز وجل بأكل أموال اليتامى إن إحنا ناخد؟ طبعا أنتوا عارفين اليتامى اللي هو بيموت الأب قبل البلوغ، قبل بلوغ الأبناء الأب بيموت، فلو تارك لهم أموال التركة بتاعتهم طبعا بيبقى فيه وصي، سواء كان بقى العم أو الأم بيبقى فيه وصي. طيب الوصي طبعا المفروض إن هو بيحافظ على أموال الأيتام، طيب هو بقى خد المال دوت واشترى بيه مثلا، بدده بقى، اشترى بيه فيلا، اشترى بيه عربية، جاب لزوجته ذهب وبناته، خد الفلوس وسافر بيها، خد الفلوس وعمل مشروع ليه، العائد بتاعه يعود عليه هو. قال لك كل ده هيحرم، رغم ان هو ذكر هنا في الآية ايه؟ الاكل. هل هو بس يحرم ان ياخد الفلوس ديت وياكل بيها، يشتري بيها اكل وشرب بس، ولا اي استعمال تاني؟ طبعا اي استعمال تاني، لاني اي استعمال تاني هيؤدي برضو الى ايه؟ تبديد اموال الايتام وضياعها وضياع حقوقهم، صح كده؟ يبقى الايه بالاضافه ان يعني دي حاجه ودي حاجه، يعني سبحان الله، يعني انا يعني ايه اللي جاب الاكل في اواني الذهب والفضه اللي هنا اكل اموال اليتامى؟ طبعا يعني دي مساله ودي مساله تانيه خالص، طبعا يعني قياس بعيد جدا جدا، وقياس يعني زي ما نقول قياس فاسد. طيب أهل الظاهر والصنعاني والشوكاني وفي رواية عن أحمد قالوا الأحاديث بتدل على إن الذي يحرم فقط هو الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة فيما عدا ذلك يجوز الاستعمال، لا يوجد ما يمنع. فهنا بيقول لك وقال الصنعاني، طبعا ده في الصنعاني ده عالم العلماء وهو اللي ايه كاتب كتاب، عنده كتاب سبل السلام، والحق ما ذهب اليه القائل بعدم تحريم ما سوى الاكل والشرب فيهما، هو بس حرام الاكل والشرب في ايه؟ في اواني الذهب والفضه. طيب إذ هو الثابت بالنص، ده الثابت بالإيه؟ بالنص، نص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللي رواه حذيفة بن اليمان، ودعوى الإجماع غير صحيحة. يعني إزاي يبقى في إجماع وهو أساسي في خلاف؟ مفيش إجماع، لأن في علماء خلفه ما ذهب إليه الجمهور، منهم الصنعاني والشوكاني ورواية عن أحمد وأهل الزار، كل دول إيه؟ خلفوا الجمهور. وهذا الصنعاني بيقول إيه بقى؟ وهذا من شؤم تغيير اللفظ النبوي بغيره. ليه؟ هم قالوا إيه؟ الاستعمال. لأ، والنبي ما ذكرش الاستعمال، النبي قال إيه؟ الأكل والشرب. طيب، تغيير اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم نص النبي إيه بقى؟ بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال. قالوا إيه؟ لا، الاستعمال لا. طيب، وهجروا العبارة النبوية، يعني تركوا العبارة اللي هي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نهى عن الأكل والشرب فقط، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. هنا عمموا، قال لك لا، ده الأكل والشرب والاستعمالات كمان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأكل والشرب فقط، يبقى الأكل والشرب هو بس اللي إيه؟ يحرم، فيما عدا ذلك يجوز، لأن النبي لم يحرمه. طيب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اللي بيشرب من إناء الفضة، في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب، هنا قولي إنما يجرجر، خدي بالك الجرجرة دي هي إيه؟ صوت الماء في الجولة، في الجوف، لما تيجي تشربي يبقى في إيه؟ صوت كده للمية أثناء الشرب، هي دي الإيه؟ الجرجرة. طيب، هنا لما بيشرب في إناء الكوباية بقى اللي هي أو الفنجال بتاع اللي مصنوع من الفضة، بالظبط كده كأنه ده بقى عزاوه في الأخيرة، خدي بالك، يجرجر في بطني نار جهنم، يبقى هو ده عذابه في الأخيرة، لأن نار جهنم دي فين؟ في الأخيرة. زي بالظبط ايه؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. بالظبط، ده العذاب بتاعهم في الاخره. يبقى اذن هنا يحرم الشرب والاكل في اواني الذهب والفضه، وده يعد كبيرة من كبائر الذنوب. طب يعني ايه كبيرة؟ خدي بالك، الكبيرة عشان تعرفي ان دي كبيرة او حد الكبيرة بتعرف باكتر من حاجة. اول حاجة اني يتذكر العذاب في الآخرة، زي بالظبط هنا ايه الحديث بتاعنا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب اللي هيشرب في اواني الفضة، يبقى دي تعد كبيرة من الكبائر. كذلك هنا في الآية يأكلون في بطونهم نارا، ده العذاب في الآخرة، يبقى دي كبيرة من الكبائر. ودي مشكلة، لأن خدي بالك اللي هيموت على كبيرة من الكبائر هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لأن الكبائر لابد لها من توبة، يعني تتركيها تندمي وتتركيها لله عز وجل، وتستغفري وتتوبي ولا تعودي إلى الأكل والشرب في أوان الذهاب والفضة. لأن خدي بالك الصغائر الله عز وجل يكفرها، رمضان إلى رمضان بيكفر الصغائر، كذلك مثلا اللي بيصوم يوم عرفة ده بيكفر سنة قبليه وسنة بعديه. طبعا إذا اجتنبت الكبائر، يعني الكبائر ملاش دعوة بالمواضيع دي خالص، كل ده بيبقى تكفير للصغائر. الصيام يوم عاشوراء بيكفر سنة قبله، وهكذا الصلاة إلى الصلاة. فهنا المشكلة كلها في الكبائر بقى، لأن دي لازم لها توبة وعودة وندم وترك المعصية، أو إني يأتي أو لفظ بلعن، زي مثلا لعن الله ساب والديه. يبقى هنا ده إيه؟ اللي هيسب والديه ده يعد إيه؟ كبيرة من الكبائر. لعن الله النامصة والمتنمصة، ها؟ مدام فيه لعن يبقى تعد إيه؟ كبيرة من الكبائر. واللعن سبحان الله بمعناها الطرد من رحمة الله عز وجل. طيب، أو غضب الله عليه، لما تجدي في نص من النصوص غضب الله عليه على الفعل اللي فعله ده، تدل على إنها إيه؟ كبيرة من الكبائر. أو حد في الدنيا، تعرف أنتوا عارفين السارق والسارقة المفروض إيه؟ بنقطع الإيدين بتاعته، ده يعتبر حد. أو الزاني المحصن بيرجم، المحصن اللي هو إيه؟ لم يسبق له الزواج بيرجم، يبقى ده يعتبر إيه؟ كبيرة من الكبائر. ليه؟ عشان في حد ليه عقوبة في الدنيا. يبقى الكبيرة هو ما توعد عليه بلعن أو غضب أو حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، دي بنعرف على طول دي إيه؟ كبيرة من كبائر الذنوب. يبقى إذن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة دي تعد كبيرة من كبائر الذنوب. ليه؟ لأن اتذكر العذاب بتاعها في الآخرة هيكون إيه. طيب، عندنا بعد كده حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قدح يعني الكوب، بس الكوباية بتبقى كبيرة شوية زي مثلا مج كده. اللي انكسر الإيد بتاعتها، عارفين الإيد بتاعت الكوباية، الإيد بتاعتها بتاعت النبي اللي بيشرب فيه، قدح اللي بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، وهو كان قدح من معدن. فاتخذ يعني لحم مكان الكسر ده بإيه؟ بفضة. تم لحام الإيد في القدح بإيه؟ بفضة، سلسلة من فضة. طيب، حكم بقى التطبيب بشيء يسير من الفضة. التطبيب يعني ايه؟ التطبيب ده اللي هي اللحام، بمعنى ان احنا بنجمع الشيء ده على بعضه بنضبه. حتى اللي من سوريا يقول لك انا بضب الحاجه، يعني بلم الحاجه وبجمعها، هي واخده من الضب ده. التطبيب يعني ايه؟ التطبيب بمعنى اللحام، تجميع الإيد بتاعت القدح بإيه؟ بالقدح نفسه، لأن هي انكسرت انفصلت عنه. طيب، بالنسبة لي، هل يجوز بقى اللحام بيسير الفضة؟ طبعا هنا الجمهور قالك طبعا يجوز، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم انكسر القدح بتاعه واتخذ، اللي اتخذ يعني اللي لحم القدح ده قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس، لأن أنس هو راوي الحديث وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لحم القدح بتاعه، خلاص ده فعله، يبقى يدل على الجواز. وإن كان أنس هو اللي اتخذ مكان الكسر ده يسير من الفضة ولحم القدح، يبقى ده خدي بالك ده كوب النبي، قدح النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بإن إيه يجوز هذا الأمر. يبقى الجمهور ذهب إلى إيه؟ جواز التطبيب، يعني اللحام بيسير من الفضة، والدليل إن قدح النبي انكسر واتخذ مكان الايه؟ مكان الكسر ايه؟ فضه، لحمه خدي بالك اللحم ده بيبقى ايه؟ نقطه، حاجه يسيره جدا بالنسبه للاناء ككل. طيب اللي خالف وقال لا، لا يجوز التطبيب بالفضه مطلقا، سواء كانت بقى لحام يسير أو لحام كثير، ذهب إلى ذلك الإمام مالك، ويعني حتى رواية عن الإمام مالك، يعني مالك كده ليه روايتين، وكذلك رواية عن الإمام أحمد برضو يعني ليه روايتين، رواية مع الجمهور ورواية مخالفة للجمهور. قال الخطابي منعه مطلقا، يعني اللحام بالفضة منعه مطلقا جماعة من الصحابة، يعني بعض الصحابة منع اللحام بالفضة، والتابعين، وهو قول مالك والليث وكرهه الشافعي. يلا مين الشطورة اللي تقول لي يعني ايه كرهه الشافعي؟ لما الشافعي يقول ده على كراهة او اكره ذلك. برافو عليك يا أمنة، يعني يحرم. ودي بالك الشافعي كان ليه المصطلح ده في كتابه الأم، لما حد يجي يقرأه ويتلاقي أكره ذلك يبقى معناه إيه؟ يحرم عند الشافعي. يبقى إذن رواية عن أحمد ورواية لمالك والليث بن سعد وكذلك الشافعي. طيب قالوا يحرم التطبيب بالفضة مطلقا سواء كانت يسيرة أو قليلة. طب ليه؟ قال لك لألا يكون شاربا على فضة، عشان ما يكونش شارب على فضة كده. واستدلوا بأحاديث النهي عن آنية الذهب والفضة، واستدلوا بإيه؟ بحديث النهي عن آنية الذهب والفضة. قال لك ده كده برضه هيبقى شارب على فضة، طب دي حاجة يسيرة. يقول لك لا، عندنا أحاديث بتدل على النهي وإن يحرم الأكل وشرب في أواني الذهب والفضة. طبعا قد يكون لم يصلهم الحديث، حديث إيه؟ حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، إن قدح النبي انكسر واتخذ مكان الشعب إيه؟ سلسلة من فضة. ماشي؟ لا يجوز يا حبيبتي، يجوز، لأن الحديث واضح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي انكسر القدح بتاعه واتخذ مكان الشعب ده، مكان الانكسار اتخذ لحام من فضة، لحمه بسلسلة من فضة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.